السؤال الأول الذي سأل فيه الأخ الكريم أن رجلا كان مسافرا خارج البلاد وأرسل لأبيه مبلغا من المال ليشتري 100 كيلو لحم. أبوه كان يمر بضائقة مالية بظروف، استعمل هذا المال لفك ضائقته، الآن يسأل يشتري اللحم أم ينتظر حتى يكون من لحم الأضحية. أقول للسائل الكريم ما فعله أبوك خطأ، لأنها خيانة للأمانة، فليستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. ومهما كانت الظروف صعبة، الله تبارك وتعالى في القرآن علمنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على كل حال، حدث ما حدث من خطأ، استغفار وتوبة، ثم عليكم أن تشتروا 100 كيلو اليوم بسعرها أيا ما كان المبلغ مع الفارق هنا وهناك، وتقوم بتوزيعه على الفقراء، والله أسأل أن يتقبل إن شاء الله. لا تنتظروا أضحية، ولكن الآن فورا حققوا هذا وبرئوا ذمتكم أمام الله عز وجل.